إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تفضل. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في رسالته النافعة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. في العاجل والآجل. والنصيب النافع العاجل والآجل. والنصيب النافع في العاجل والآجل. قال رحمه الله: في هذا السبب الذي هو من أسباب السعادة الحقيقية، قال: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، أي أن الحياة الصحيحة هي ما قضاه المرء في سعادة وطمأنينة، هذه هي الحياة الحقيقية، الحياة الصحيحة، ما قضيته في طمأنينة وراحة وسرور. وهذا طبعا أول من ينال هذه الحياة هم أهل الجنة، لأن الأمر يمتد من الدنيا إلى الآخرة، عاشوا الحياة الصحيحة الحقيقية في الدنيا فنالوها أيضا في الآخرة، فكانوا من أهل الجنة مهما امتدت بهم أعمارهم، فإنهم في حياة حقيقية صحيحة. وأما أهل النار فهم أهل الشقاوة في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، التي هي الحياة الحقيقية يعيشها المرء في طمأنينة وسعادة وسرور، فإذا عاشها فإنه يجزى بعيشة طيبة في الآخرة، وهي دخوله الجنة ونجاته من النار. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنها قصيرة جدا، بعد أن بيّن أن ثمة ترابط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، حياة حقيقية في الدنيا تقابل حياة حقيقية في الآخرة الذي هي حياة أهل الجنة. حياة ليست صحيحة في الدنيا تقابل شقاوة في الآخرة، وهي حياة أهل النار. فبعد أن بيّن هذا زاد بيانا فقال لك بأن العمر قصير، العمر الذي تعيشه قصير. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها قصيرة بالمقارنة مع الأمم السابقة، قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وأكثر من 70 وفوق 70 شيء قليل مما في هذه الأمة. فهو عمر إذا تمعنت إليه هو حقيقة عمر قصير، فهل يليق بالأمر أن يشغل، يليق بالمرء أن يشغل عمره بالهم والغم والأحزان ويسترسل في ذلك وهو يعلم أن عمره قصير؟ الإنسان الذي يعلم بأن عمره قصير يسعى إلى أن يعيش فيه عيشة طيبة، يجتهد اجتهادا عظيما في هذا، ولا يسترسل مع الهموم والغموم والأحزان، لأن هذا يعود عليه بالوباء. عمر قصير زده ويقصره بالاشتغال بالهموم والغموم. فعمر الإنسان إذا تأملت فيه ابن 60 سنة أو 70 سنة، هذا ما صار مكلف إلا بعد 15 سنة، يعني تنقص من هذا العمر 60 أو 70، نقص منها 15 سنة أو 14 سنة، هذا لم يكن فيه مكلفا. ثلث ما بقي عاشه الإنسان في النوم، النوم لا له ولا عليه إلا إذا نوى به أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان باقي من 60 45 سنة 15 سنة كلها ذهبت نوم، فحقيقة 60 هي 30 سنة، مش 30 وقت كان يأكل فيه ولم يحتسبه، نحي منه سنتين وغير ذلك. فهذا لا شك أنه ينبئ بأن العمر حقيقة قصير. فهل يزيد الإنسان بعد ذلك الطين بلة بأن يستغسل في الهموم والغموم؟ نقول إن الحياة الحقيقية الصحيحة تمتد من هذه الدنيا إلى الآخرة، فينبغي الإنسان أن يعيش في سرور وطمأنينة في الحياة الدنيا في جميع حياته، وإياك أن تسترسل مع تلك الهموم والغموم، لأن عمرك قصير وأنت في الحقيقة تنقص من عمرك، ولا يستحق لا تستحق تلك الهموم والغموم أن تسترسل فيها فتأخذ شيئا من عمرك القصير. فلهذا قال فلا ينبغي له أن يقصرها، أي هذه الحياة القصيرة لا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأقدار. كما قلت لا يستحق، لا تستحق تلك الأقدار والهموم أن يسترسل معها الإنسان فيقضي منها شيئا من عمره، وعمره قصير، فخير له أن يحرص على عمارة وقته بالخير بالطاعة والعبادة، أن يعيش كما قال المصنف حياة صحيحة هي حياة السعادة والطمأنينة. قال ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، الإنسان يشح بحياته أن ينشغل بالهموم والأقدار، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر، إلا أن المؤمن له ميزة، المؤمن مؤمن معه الإيمان فيمتاز بأنه يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويبتغي بما في ذلك العمر من أعمال وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال فهذا المؤمن له من التحقق بها الوصف، بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع في العاجل والآجل، أي أن الناس كلهم معرضون لهذا الذي يلحق أعمارهم، ولكن المؤمن يتعامل معه بخلاف ما يتعامل معه الفاجر والكافر. نعم. قال رحمه الله وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقي أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. نعم، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى سابقا، قال ينبغي أيضا إذا أصابه مكروه خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه. فعند المقارنة يجد بأن ما عنده من النعم كثير، وما حل عليه من النقم أو فاته من النعم إنما هو الشيء اليسير، وهذا مما يسليه ويجعله يصبر على ذلك البلاء أو يشكر الله جل وعلا عليه ويرضى به. وكذلك إذا قارن مقارنة بين ما حل عليه من النقم وما يتمتع فيه من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، كان هذا سببا في تخفيف أكداره، وهذا طريق سعادته في الحياة الدنيا في الآخرة. نعم. قال رحمه الله وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. نعم، إذا حل عليه الضرر أو خاف أن يحل عليه الضرر يقابله بطريقين، طريقين نفيسين ذكرهم هنا المصنف رحمه الله. أما الطريق الأول فقال قال وكذلك يقارن بين ما يخاف من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف فيغلب الاحتمالات القوية الكثيرة القوية. يقارن كما أشرت آنفا، قال نزل هذا ضرر، لكن يقول الحمد لله ليس هذا ضررا قويا، ليس هذا الضرر بالضرر الذي يهلك أكثر من هذا، حتى يجد بأن ما أصابه نزر يسير لا يقارن مع أضرار أخرى تقع. ومسلك ثاني قبل أن يحل عليه الضرر، المؤمن الكيس الفطن يجعل الاحتمالات العظيمة الكبيرة للأضرار التي تحل عليه، يعني هو في حياته يضع حسابه لأمور كبيرة تقع عليه، لأمور كبيرة تقع عليه. تخيل إذا كان هو يضع في حساباته الأمور الكبيرة، لو حل عليه الشيء اليسير يقول ما هذا بالنسبة ما كنت أترصد له وكنت أستعد له، شيء يسير. فبعد الوقوع في المصيبة يقول إنما وقعت فيه هذا أخف، ثم احتمالات كثيرة، فهذا يدعوه أن يصبر ويحتسب. إذا لم يقع عليه البلاء يقارن ويعد عدة، فيقول إني أعد عدة لاحتمالات كبيرة قوية تنزل علي. فتخيل إذا نزل عليه احتمال ضعيف فيقول ما هذا بالنسبة ما كنت أستعد له، فلا يقع بعد ذلك في هم ولا غم ولا أكدار ولا نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن شغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. الإذاية من الناس تأتي كل واحد، وهذا من جملة البلاء، من جملة البلاء تأتيك إذايات من الناس، إذايات قولية، إذايات فعلية وغير ذلك. تسمع كلمة مشينة تؤثر فيك. السؤال الذي يطرح هنا: كيف يتعامل المؤمن مع أذية الناس؟ كيف يتعامل مع أذية الناس؟ إذا كان يتعامل مع أذية الناس في أنه لا يلقي لها بالا بل يقابلها بالعفو والصفح، فهذا لا يكدر عليه معيشته أبدا، يعيش في طمأنينة وراحة. يعني لما يسمع كلمة تؤذيه كما يقال تدخل من أذن وتخرج من أخرى، لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، بل لعله يقول هذا إنسان يكفيه أن فيه كذا وكذا، وربما يتجرع على ما هو أكثر، فكيف بهذه الكلمة التي قالها؟ وهو إذا قال هذه الكلمة وأنا لست أهلا لها، وحقيقة لست أنا الذي يعنيني، فإذا مثلا قال كلاما قبيحا وأنت تعرف أنك لست بذاك الذي يقال فيه ذلك الكلام، فلماذا تعبأ به؟ لا تعبأ به، اجعل كلامه كأنه لا شيء، كأنك ما سمعت. فهذا يدعوك إلى أن تكون مرتاحا مطمئنا، تذهب في المساء وتنام نومة طيبة زكية، مش كما بعض الناس كلمة واحدة تجده يفكر فيها ويقلب نظره ويجعلها الاحتمالات، ثم بعد ذلك لعله يسير إلى طريق التجسس والتحسس والتأكد، ثم بعد ذلك يسترسل فتقع الخصومة بينه وبين قال تلك الكلمة فيقول كلمات. ولهذا هو في الأمر الثاني قال بأنك إذا استرسلت معه فهذا مدعاة لأن يصيبك الهم والغم. فثمة طريقان في التعامل مع أذية الناس: إذا أردت أن لا يصيبك هم من جراء أذية الناس من أقوالهم وأفعالهم، ينبغي عليك أن يمر عليك كلامهم أو أفعالهم، وعموما أن تمر عليك أذيتهم مراء الريح لك أنك ما سمعتها، وكأنك تقول بأني لست المعني، هذا الرجل يعني رجلا آخر، فتذهب منشرح الصدر مطمئن، ليس في قلبك شيء تجاه هذا الإنسان. لكن إذا جعلت العكس لذلك، كلمة واحدة أثرت فيك، فهنا نعم يلحقك السوء من جرائها، لأنك سوف تقابل إساءة بإساءة. إذا هو تكلم كلمة زيد تكلم أنت من كلمة، ولعله يكون ليس أهلا لها فتسب وتشتم، ولعلك تتعدى حقيقة إنسان إذا ظلم فله أن يرد تلك المظلمة بمثلها، لكن يتعدى أكثر منها، هذا ما يجوز، هذا ليس من العدل والإنصاف. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أما إذا زدت فصار الأمر ظلما. ونحن نرى كثير من الناس لا يتحكمون في أنفسهم، لا يسيرون على هذا الضابط، إذا سبه الرجل يسبه بمثل ما سبه، فيقول أنا ردت المظلمة الآن، ولا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن إذا زاد فوق ذلك، وهذا الذي كما قلت يقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس لا يملك نفسه في هذا الباب، فربما هذا قال كلمة يسيرة هو يتكلم حتى يصل أن يسب الله ويسب الدين فيخرج من الملة والعياذ بالله. كلمات ما ينبغي أن يقولها مؤمن ولا مسلم. قال رحمه الله: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. نعم. قال: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، يعني هذه الحياة في الحقيقة هي تبع لما يقوم في القلب من المقاصد والنيات والتطلعات، تبع. إنسان يقول أنت في حياتك ما هو مشروعك في هذه الحياة؟ ما الشيء الذي في قلبك؟ ما الذي تنويه؟ قال إذا أنا همي في هذه الحياة هو تحقيق التوحيد، تحقيق العبادة، والسعي إلى الاستقامة والتوبة من الزلات، فهذا على خير وحياته تكون حياة طيبة. أما إذا كان العكس، قال أنا الشيء الذي أتطلع له والذي هو في نيتي ومقصدي إنما هو اللهو واللعب وغير ذلك، فتكون حياته على هذا الذي يتطلعه وهذا الذي يريده، بل يظن أن سعادته إذا حصل ذلك. ولكن قلنا إنها سعادة ليست بحقيقية، السعادة الحقيقية في تقوى الله والإيمان والعمل الصالح. قال فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين ودنيا فحياتك طيبة سعيدة، يعني ما دام هو دائم الفكر في تحقيق تلك المنافع فهو في حياة سعيدة. قال وإلا فالأمر بالعكس، إذا كان مشتغل باللهو واللعب وما يعود عليه بالضرر في حياته الدنيا فهذا لا يجني حياة سعيدة، أي العكس، إذا كان الأول له حياة سعيدة هذا ليس له حياة سعيدة بل حياة تعيسة، حياة الشقاء في الدنيا وتمتد إلى الآخرة، والله المستعان. قال رحمه الله ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من أنفع الأمور التي تطرد الهم قال أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله. إذا وجد كفران النعمة من قبل من أحسنت إليه فلا تبالي بذلك، سواء من الأهل ولا من الأولاد ولا من الأصحاب ولا من الخلان، لا تبالي بذلك، أنت أحسنت إليه ولم تسمع منه كلمة شكر، بل إنك تحس في نفسك أنه قد كفر هذه النعمة التي جاءت من طريقك، أنت أحسنت إليه وهو تغاضى عنها. طبعا هذا يورثك الهم، هذا يورثك الهم، يقع في قلبك سؤالات، وهذا لماذا لم يتكلم، ولماذا في مجلس من المجالس لم يقل إن فلان هو المتسبب في هذا الذي عندي ونحو ذلك. ودواء هذا هو الإخلاص لله جل وعلا، نقول عملك أنت لمن عملته، إحسانك لهذا الخلق لخلق الله جل وعلا هو عبادة، لمن فعلته؟ قال فعلته لله جل وعلا. إذا فعلته لله فلا تطلب منه جزاء ولا شكر من المخلوق، لا تطلب منه أبدا، هم بالنسبة لهم عندهم شيء وأنت عندك شيء، من أحسن إليه فإن من السنة أن يشكر لمن أحسن إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا لم يأتي منهم ذلك الشكر أحسست بكفران النعم التي سارت من طريقك إليهم، فلا تبالي بذلك أبدا، لأنك تجعل نصب عينيك بأنك إنما فعلت ذلك لله، هذا إنسان كان محتاج إلى شيء فأعنته بأي إعانة مادية معنوية، سرت معه في حاجة ثم بعد ذلك وجدته ساكتا لم يقل شيئا، هل هذا ينغص عليك شيء ويقع في قلبك شيء؟ لا أبدا، نقول لأنك أنت فعلت هذا لله سبحانه وتعالى، ما فعلته لغير الله. فإذا ربيت نفسك على إخلاص الله جل وعلا على جميع العبادات، العبادة القاصرة والعبادة المتعدية التي فيها إحسان الخلق، فإذا لم يأتي من جرائهم شكر للنعم فلا تبالي بهذا أبدا، لا تبالي به أبدا. ولهذا قال رحمه الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك من إنفاق على العيال وصلة للرحم وغير ذلك من الأهل زوجة وأولاد تنفق عليهم وتحسن إليهم، قال أو ممن ليس له حق عليك، عموم المسلمين، عموم المسلمين تجتهد في أن تبذل لهم الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا ليس واجبا عليك أن تنفق عليه في بعض الحالات، ولكن مع ذلك يجتهد الإنسان في هذا التطوع وينفق على عباد الله المسلمين. قال فاعلم أن هذه المعاملة، أن هذه معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في خواص في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء لا قوليا ولا فعليا ولا ثناء ولا أي شيء، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فعلنا هذا العمل لله ونحن لا ننتظر منكم الجزاء. فالإنسان إذا أحسن وسمع جزاء، قيل له جزاك الله خيرا أو أحسن إليه كما أحسن، هذا أمر يأتيه ولا يأثر فيه، لكن الكلام في حال إذا لم يجد. وهذا يا إخوان لماذا يذكره الشيخ؟ الشيخ ما ذكره عن مجرد كلام عابر، عن واقع أليم بين المسلمين. تجد الواحد ينتظر أن يشكر على النعمة، تجد الواحد ينتظر أن يثنى عليه في المجالس بسبب إحسانه إلى خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. أنفق ليقال جواد، ما أنفق لله سبحانه وتعالى، كما بالحديث الذي رواه مسلم، لم ينفق لله جل وعلا، لكن لسان حال عباد الله جل وعلا الأبرار أننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما فعلنا هذا العمل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا كما قال المصنف معاملة بينك وبين الله قبل أن تكون معاملة بينك وبين خلق الله. نعم هي معاملة بينك وبين خلق الله من باب أن هذه العبادة متعدية، نفعها متعد يعود على الناس بالخير، ولكن الأصل أنها معاملة مع الله، كما أنك تصلي معاملة مع الله، تزكي أيضا معاملة مع الله، لأن الله هو الذي أمرك بأن تزكي وأمرك بأن تخلص له سبحانه وتعالى في أداء تلك النفقة، فهي معاملة مع الله قبل أن تكون معاملة مع خلق الله سبحانه وتعالى. قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تستفيد أنت من هذه الآية أنك تعمل العمل وتخلص فيه لله جل وعلا ولا تقابل ولا يعنيك ما يأتي في مقابل إحسانك، سواء شكرت النعمة من هذا المخلوق الذي أحسنت إليه أو كفرها لا تبالي بهذا، لأنك تجعل نصب عينيك أنك تريد ثواب الله سبحانه وتعالى، ولهذا أخلصت العبادة له جل وعلا. وهذه الآية مما استدل بها بعض العلماء على أنه لا يجوز للإنسان إذا أحسن أن يطلب الدعاء، لأن الدعاء جزاء. يعني بعض الناس يحسن الخلق ثم بعد يقول يا فلان الله ما نحتاج شيء ادعي لنا فقط. لا، أنت طلبت مقابل، الآن طلبت مقابلا على على على عملك الذي عملته. والله جل وعلا قال سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والدعاء جزاء، الدعاء هذا جزاء، وهذا يسري على كثير من الناس، على سنة كثير من الناس يحسنون ثم يقول لك يا فلان ما تنساش ادعي لنا فقط، ما نحوسوا حتى شيء، را عندي مرض ورا عندي كذا ورا عندي هموم، ادعو الله يرفع عني. لا يا أخي، تفعلت عمل احتسبه عند الله جل وعلا. وأما الدعاء فإن الله جل وعلا يحب هذه العبادة الجليلة، فادعو أنت ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم شكري فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشكر على إلقاء الشكر عنهم فقد أرحت واسترحت، ومن دواعي الراحة. نعم، يعني هذا في حال إذا وجد الكفران منهم، أنت تقول في نفسك أنا أديت الذي علي، أنا فعلت عملا وأخلصت فيه لله جل وعلا وأرجو منه ثوابا، الجزاء هذا الذي منهم لما قابلوني بالكفران لا أعبأ به، لأني هذا لا أصلا لا أنتظره، أنا لا أنتظره منهم. نعم. لو من دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. نعم، يعني الانشغال بالأمور الصافية هذا الذي يجمع عليه فكره ويحدد سيره في هذه الحياة الدنيا، كما قال في الأول واعلم أن حياتك تبع لأفكارك. نعم. قال رحمه الله تعالى اجعل الأمور، طبعا المؤمن لما يختار هذه الأمور الصافية يختار ما يعينه على دينه، لأن هذا هو الأساس، يختار ما يعينه على دينه، فهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يحرص عليه في دنياه. قال رحمه الله اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة قال اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة. الأمور النافعة في دينك ودنياك وآخرتك، ولا شك أن من أعظم الأمور النافعة الأمور الشرعية، وإذا قلت يجعل نصب عيني هذا الأمر الذي هو سبب سعادتي في الدنيا والآخرة، المطالب الشرعية كلها نافعة ليس فيها ضرر، بخلاف المطالب الدنيوية يتخير منها ما يكون نافعا وصافيا، أما المطالب الشرعية فكلها صافية. طبعا المطالب الشرعية النابعة من الشريعة الحقيقية وليس مما أحدثه الناس من البدع والأهواء. قال رحمه الله: قال ولا تلتفت للأمور الضارة، الأمور الضارة التي تشغل قلبك، أمور الضارة تشغل قلبك وأنت تجمع فكرك على الأمور النافعة، فبهذا تعيش العيشة الطيبة. قال لتلهو بذلك عن أسباب الجالبة للهم، لأنه قلنا لا بأس باتخاذ الأسباب التي تدفع عنك الهم والأحزان، أسباب تدفع عنك الهم والحزن والغم، وأسباب تجلب لك الراحة والطمأنينة والسعادة، فتحرص على هذا الثاني، وأما الأول فتجتنب كل سبب يوصلك إلى الهم والغم. قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. نعم، يعني ينبغي أن يقضي من يريد السعادة يقضي أعماله شيئا فشيئا، الأول فالأول، فإذا كان يؤجل هذا العمل ويسوف سأعمل في المستقبل وأعمل المستقبل، ماذا يقع؟ سوف تجتمع عليه أعمال لا يسعها الوقت، تجتمع عليه أعمال لا يسعها الوقت، ولهذا من الأنفع للإنسان أن يحرص على عمله الأول فالأول ولا يؤخر ولا يسوف، فيعمل هذا العمل في وقته وهذا العمل في وقته حتى لا تجتمع عليه أعمال في وقت لا يقدر أن يفعلها جميعا، وهذا لا شك أنه سيورثه هما وغما إذا صارت أعمال كثيرة، بل لعله يضعف فيترك كل العمل، يضعف فيترك العمل، والله المستعان. قال رحمه الله: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يشير رحمه الله كما ذكر آنفا إلى أن هذا العمر قصير والواجبات كثيرة، يعني إذا كان الإنسان يؤخر الأعمال فلا شك أنه ستجتمع عليه أعمال، هذا تعلمه إذا علمت أن الإنسان الذي لا يؤخر العمل لا يسوي في العمل، يعمل العمل في وقته، هذا قد تجتمع عنده أعمال لا يسوف، يعمل عمل في وقته، لكن قد يأتي وقت تزدحم عنده أعمال. ماذا يفعل هنا؟ الذي يفعله هنا أن يحرص على العمل الفاضل، أعمال كلها فاضلة لكن ثمة تفاوت بينهما، هذا مفضول وهذا فاضل، وكلا العملين خير، فبماذا يشتغل المسلم؟ يشتغل بالعمل الفاضل، لأنك تعلم بأن العمر قصير، وهذا العمر القصير إذا سعيت إلى أن تعمل فيه كل ما ورد في هذه الشريعة فلن تحصل على ذلك ولن توفق إليه، ولذلك يتخير الإنسان من الأعمال ما هو أكثر أجرا. أترى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: الصلاة على وقتها، ثم قال: أي الحديث، فذكر له أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا في حديث آخر: سرور تدخله على مسلم. فهذه الكلمات التي هي من أفعل التفضيل، يسألون عن أفضل وأحب الأعمال وأنفع الأعمال، لماذا يسأل الصحابة هذا؟ لأن مدرك أن العمر قصير ولا يمكن أن يجتمع عندهم فعل جميع العبادات، فيتخيرون من العبادات ما أجره عظيما، ما كان أجره عظيما، يتخيرون ذلك لأجل أن لا يقضي الإنسان عمره في أمر مفضول وإن كان خيرا، حرصه هذا لأجل أن يقضي عمره في أمر فاضل، تزدحم عنده مثلا الفرائض والواجبات، فماذا يفعل؟ هذا المسلم يقدم الفرائض ولا شك، لأن أحب ما يتقرب به إلى الله، سبحانه وتعالى، ألا الفرائض ثم النوافل تقربك لله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. لكن أحب شيء يتعبد به العبد ربه هو الفرائض التي فرضها الله جل وعلا عليه. أنت إذا ازدحم عندك فريضة ونفل ماذا تفعل؟ تفعل النفل وتترك الفريضة؟ لا أبدا، الفريضة أفضل وأعظم، فتؤدي الفريضة لأنها أعظم أجرا وأحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: من شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور، ومن شغلته الفرائض عن النوافل فهو معذور. لماذا كان معذورا؟ لأنه ازدحم عنده فرض ونفل فقدم الفرض، أعمر وقته بشيء فاضل واجب عليه بخلاف ذلك النفل. وهكذا الإنسان في حياته كلها يسير على هذا الطريق، حتى فيما يتعلق في عمل دنيا مثلا تقوم به، عمل دنيا لكن فيه قربة من جهة، تعمل عند إنسان بعقد بينك وبينه أن تعمل من الوقت الفلاني الوقت الفلاني، إذا حضر وقت صلاة الفريضة فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يمنعك، هذه فريضة تصليها، وإذا قال لك أنا لا ما تصليش العمل أولى، ولا وهذه الآلات لابد أن تتوقف وكذا ألا تتوقف وكذا وكذا، اترك ذلك العمل وابحث عن عمل آخر، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. لكن أن ينشغل الإنسان بالنوافل، هو يعمل عنده عقد عمل دنيا لكن فيه القرب من جهة الالتزام بالعقد الذي بينك وبين أخيك، لأنك مأمور في كتاب الله جل وعلا بالوفاء بالعقود والعهود، فلا يجوز لك أن تشغل وقت العمل بالنوافل. تذهب قال أنا عندي ورد مع إخوانك تعمل معهم، قال عندي ورد القرآن ربع ساعة أقرأ الحزب ولا الحزبين وأرجع إليكم، قال عندي صلاة الضحى، قال عندي الرواتب، لا ما يليق هذا إلا باستئذان من صاحب العمل، إلا باستئذان من صاحب العمل أو ما جرى عليه العرف. قد يجي العرف على أن صاحب العمل يسمح لهذا العامل أن يصلي مثلا صلاة الضحى، إذا كان أداؤه لصلاة الضحى لا يشغله عن عمله، عنده وقت فراغ، فقال هذا الوقت استغله في أن أصلي صلاة الضحى، أصلي الرواتب، أقرأ شيء من القرآن، لم يأتي أحد لأبيعه، فأنا جالس أستغل هذا في قراءة القرآن ومذاكرة العلم، ولا صلاة راتبة إذا لم تعد على لم تكن فيها مفسدة على العمل أو على صاحب العمل، كل هذا لا بأس به. لكن الشاهد في هذا الباب: العمر قصير والأعمال كثيرة، والمؤمن كيس الفطن يختار من الأعمال ما هو فاضل عظيم الأجر حتى لا يفني عمره في عمل مفضول قليل الأجر. وبهذا تمت هذه الرسالة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا فيها، وأن يرزقنا جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وكون الإنسان بعد مدارسة ومذاكرة يسأل الله أن ينفعه بذلك العلم حتى لا يكون العلم حجة عليه، لأن تعلمنا الآن وتدارسنا وتذاكرنا، وهذه الفائدة، الفائدة هو تحصيل العلم لنعمل به، فإذا لم يعمل الإنسان بذلك العلم كان العلم حجة عليه ومذاكرته ومدارسته حجة عليه، ولم يكن ذلك العلم نافعا، لم يكن ذلك العلم نافعا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقال استعيذ بالله كما في حديث ابن ماجه استعيذ بالله من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع قد يكون كما قال الأمير الصنعاني رحمه الله في ذاته غير نافع، علم من العلوم التي لا يستفيد منها الإنسان لا في دينه ولا في دنياه. وكذلك من أنواع العلم غير النافع العلم الذي لا يثمر عملا، يكون حجة على صاحبه والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم وهذا الذي تذكرناه حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا أظن باقي شيء من الوقت، بين يدي فصول منتخبة من فقه الأذكار والأدعية للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أقرأ عليكم في ربع ساعة وعشر دقائق. وأذكر أعجبني أول ما ذكره أو ما ذكر في هذه الرسالة، طبعا هذه إخوان الرسالة التي بين يدينا، بعض الإخوة قال لي سألني قال لي هذا وش من شرح على الرسالة؟ لا، هذا كتاب فيه مجموعة رسائل، هذا كتاب فيه مجموعة رسائل، منها الرسالة التي تذكرناه. يعني هي رسالة وليس شرحا لها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: أذكار الكرب. وطبعا قلنا إن السعادة تكون في دفع هذه الكروب، وبننفع ما يكون كما تعلمنا من العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن يدعو الإنسان ربه بأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حفظه الله: لقد ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من علاج ما قد يصيب الإنسان من كرب، وهو الشدة والألم الذي قد يجده الإنسان في نفسه بسبب ما يحل به من مصائب ونوازل تفجع الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك، يعني علاج هذا الكرب الذي هو الشدة والألم الذي ينزل بالإنسان، قال: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذا حديث كان يقوله، إن هذا الذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول عند الكرب. فنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا حل عليه كرب يسعى إلى دفعه بما ذكرنا من الوسائل، ومن الوسائل دعاء الله جل وعلا. ولا شك أن خير الدعاء ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كما قال أبو داود وابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله. علمها ما تقول إذا أصابها الكرب، أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروى أبو داود في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا مر معنا قد ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، كما استجاب لذي النون ليونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالإنسان إذا أصيب بكرب يقول هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي قاله ذو النون وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره. وفي هذا أبين دلالة على أن أعظم علاج للكرب هو تجديد الإيمان وترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن ترديد كلمة التوحيد أن يكون ذلك الترديد نابعا من معرفة لحقيقها حقيقتها وعملا بمقتضاها، يعلم معناها وحقيقتها ويعمل بمقتضاها. فإذا قال هذه الكلمة وذكر نفسه بها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقى، فإنه إذا ذكر نفسه بها كان على خير، ومن ذلك الخير دفع الكروب عنه. لأنك لو تأملت في هذه الأدعية كلها جاء ذكر التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه ما زالت عن العبد شدة، ما زالت عن العبد شدة، ولا ارتفع عنه هم وكرب بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بالتوحيد والإخلاص ويشغل بهذا الأمر العظيم الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، تذهب عنه الكربات وتزول عنه الشدائد والغموم، ويسعد غاية السعادة. وكيف لا يسعد بالتوحيد إذا سعى إلى التوحيد وإلى تحقيقه؟ فإنه يسعد سعادة، يعيش حياة طيبة إذا وحد الله تبارك وتعالى وسعى إلى تحقيق توحيده. الإيمان وتجديد الإيمان والحرص على زيادته والحرص على تحقيق التوحيد، هذا هو أصل سعادة العبد في حياته الدنيا فالآخرة بعد ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.